ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدن. التطير التشاؤم في الأشياء, هذا التطير أن الإنسان يتشاؤم. وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور. الطير يهيج الطير, فإذا طار إن انصرف يمينا فله حال, أو يسارا فله حال, أو اتجه أماما فله حال, أو رجع فله حال, حسب اصطلاحات العرب وخرافات. فكانوا يتطيرون, يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو ترد. إذا طار الطير مثلا على اليسار قال خلاص هذا ما يصنع لا أسار, إذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك اليمين من اليمن والبركة امشي. وهكذا اصطلاحات عندهم. فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور, وربما يتشاءمون في الأيام, وربما يتشاءمون في الشهور, وربما يتشاءمون فيما يسمعون من الأصوات, وربما يتشاءمون حتى في الأشخاص. حتى أنه يوجد الآن ناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال خلاص هذا اليوم يوم سوء وتشاءم. وإذا أول ما يلقاه رجل جميل وجه قال هذا اليوم يوم خير فتفاءم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدن. والإنسان إذا ركن إلى التطير ناقصت عليه حال, وربما يسمعه الجني ما يكره ليبقى دائما في غم وهم. ولكن لا تتشاءم. كان العرب يتشاءمون في شهر شوال في النكاح, يقول اللي يتزوج في شهر شوال ما يوفق, هكذا يقول العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال, عقد عليها في شوال, ودخل بها في شوال, فتقول أيكم أحضى إلي مني. لا شك أن عائشة أحب النساء إلي بعد أن تزوجها, هي أحب النساء إلي. ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال. والعرب لجهلهم وسخافتهم يقول ليتزوج في شوال ما يوفق. ونحن الآن نشاهد عالما يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. المهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم. اجعلك دائما متفائلا, اجعل الدنيا دائما أمامك واسعة, اجعل الطريق أمامك دائما مفتوحا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل, يكره التطير والتشاؤم ويعجبه الفعل. فاجعل نفسك دائما في تفاؤل, والذي يريد الله سيكون. لكن كونك مسرورا فرحا الدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح دائما متفائل دائما واسع الصدر, هذا هو الخير. أما التشاؤم والانتقاض وأن الإنسان يجعل باله كل شيء فإنها ستضيق عليه الدنيا. وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفعل, لأن الفعل خير والطيرة شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.